ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه كان في عزمنا أن نجعل درسا خاصا في هذه الليالي، وهو في القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم الذي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وقرأنا فيها 5 قواعد، ولا بد أن نفهم هذه القواعد. والذي بقي علينا من فهمه القاعدة 4 والقاعدة 5. ولا نحب أن يفوت هذا الدرس بدون الاطلاع على فهمه. فما هي القاعدة 4 التي مرت علينا في الدرس الماضي؟ يجوز أن يقدم الإنسان العبادة على شرط الوجوب، ولا يجوز أن يقدمها على سبب الوجوب. وما هي ما هو الفرع الذي يتفرع على ذلك، أو ما مثال تقديمها على سبب الوجوب؟ لا، يقول هذا رجل أراد أن يحلف أن لا يكلم إنسانا فكفر عن هذا اليمين قبل أن يحلف، ثم حلف وكلمه، هل تنفعه الكفارة؟ لا، لأنه قدمها قبل سبب الوجوب على سبب الوجوب. ورجل آخر حلف أن لا يكلم إنسانا ولكنه ندم وأراد أن يكلمه فأخرج الكفارة، كما حكمه؟ نقول هذا جائز، ويسمى هذا تقديم الشيء على شرط الوجوب، والأول تقديمه على سبب الوجوب. ما هي القاعدة الثانية التي قرأناها في البارحة؟ كذا؟ أسرع. ما هو الذي اختاره صاحب المغني في هذه المسألة؟ ها؟ أن في هذه المسألة أنه يجزئه أو لا؟ أنه لا يجزئه، واختار الأكثر أنه يجزئه. وما هو تعليل أبي بكر عبد العزيز لهذه المسألة؟ نعم، أوقف. إنه عندما فعل مثلاً ما ضرب لذلك مثلاً، ثم شرح تعليله، لو حلف الإنسان أن لا يكلم زيداً ثم أراد أن يحلف بيمينه فصام عن يمينه 3 أيام، ثم عندما أراد أو كلم زيداً كان موسر ويستطيع أن يطعم في المساكين، فهل يجزئ الصيام؟ قال نعم، لأنه قد تحلل من يمينه بصيامه فأصبح لا يمين عليه، ولا ينبغي له، ولا يعني من اللازم أن يخرج أو يطعم المساكين. طيب، زين. مثال ذلك يا جماعة، رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت ثم أراد أن يدخله وكان فقيرا، كان فقيرا، والفقير يصوم 3 أيام، فصام 3 أيام ثم أغناه الله فدخل البيت، ماذا يجب عليه لو لم يصوم؟ يجب عليه الإطعام. فهل نقول إنه يجب عليه الإطعام حينئذ اعتبارا بحال شرط الوجوب، أو لا يجب لأنه أدى الواجب عليه وهو الصيام وبقيت ذمته بريئة؟ الصحيح أنه لا يجب، صحيح أنه لا يجب لأنه أدى الواجب عليه وصارت ذمته بريئة. ولنقتصر من القواعد على هاتين القاعدتين، ولعل الله أن ييسر العودة إليهما بعد ذلك. أما الدرس الذي أريد أن يكون عاما، فأرى أن يكون البحث في هذه الليلة في مفطرات الصائم، أو في ما تجب فيه الزكاة. فهل تختارون الأول أو الثاني؟ أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن الثاني الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وقد ثبت وجوبها بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: إن من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر خارج عن الإسلام، حتى لو أخرجها وهو يعتقد أنها ليست بواجبة وإنما هي تطوع، فإنه يكون كافرا. وذلك لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والمكذب للكتاب والسنة والإجماع لا شك أنه كافر، إذ لم يبق عليه شيء يكون به مسلما. وأما من تركها تهاونا وبخلا وهو يعلم أنها واجبة، فقد اختلف العلماء هل يكون كافرا أو لا يكون. وفي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: رواية أنه إذا بخل بها وتركها تهاونا مع اعتقاده وجوبها فإنه يكون كافرا خارجا عن الإسلام. لماذا؟ قال: لأنها أحد أركان الإسلام، وإذا انهدم بعض أركان البيت انهدم البيت كله، لأن البيت لا يقوم إلا على أركان، فإذا انهدم ركن منها انهدم. نعم مسلم. لكن هذا ما يكفر، هذا ما يكفر، لا يكفر بذلك، ولكنه يكون عاصيا فاسقا. وهذه الرواية أصح، ودليلها ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو يمكن يحط هنا لأنه يعور ذلك، عن الإمام أحمد رحمه الله أن ارفع شوي، ارفع شوي، ارفع شوي، ما يتوقع. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. انتبه يا صاحب الذهب والفضة الذي لا تؤدي زكاتها. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاة حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث لا يدل على أن من بخل بالزكاة يكون كافرا مخلدا في النار. فما وجه عدم دلالته على ذلك؟ إلى حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أنه إذا كان يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا، وهذا القول هو الراجح. لكن يكفي من ذلك أنه يعذب بها هذا العذاب العظيم. وإذا كان هكذا فإن الزكاة يجب على المرء أن يخرجها مطمئنة بها نفسه، طيبا بها قلبه، يبذلها بسخاء ورخاء، يبذلها متقربا بها إلى الله، متعبدا لله بها، يرى أنها غنيمة وكسب لا أنها غرامة ومحض. وما أكثر الذين يتساءلون الآن، هل تجب الزكاة في هذا المال؟ فإذا قلت لهم نعم ذهبوا يسألون عالما آخر لعلهم يجدون رخصة في عدم الوجوب في هذا المال. وأنا لا ألوم أحدا يسأل عالما ويسأل غيره، لكني ألومه كيف يتلاعب بدين الله. فإذا أفتي بما لا يوافق هواه ذهب يطلب مفتيا آخر. أنت إذا وثقت من علم إنسان ومن دينه وورعه واستفتيته جاعله واسطة بينك وبين الله تعالى في تبليغ الشر، ومعتقدا أن ما يقوله فهو أقرب الأقوال إلى الحق وهو شرع الله، فإنه لا يجوز لك أن تستفتي غيره. ولهذا قال العلماء إن من استفتى شخصا ملتزما بما يقول فإنه لا يجوز أن يسأل عالما آخر سواه، لأنه إذا فعل هذا كان فعله عنوانا على أنه متتبع للرخص. والمتتبع للرخص قال العلماء إنه يكون فاسقا. أيها الإخوة، ولنرجع الآن لنعرف ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة. فنقول الأشياء التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، والثاني عروض التجارة، والثالث سائمة بهيمة الأنعام، والرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. أما الذهب والفضة فدليل الزكاة فيهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله عز وجل فلأن الله أمر بإيتاء الزكاة في أكثر من آية من كتاب الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. انتبهوا أيها الإخوة، لأنه سوف يقع سؤال عما أقول، ولعلني أبغض واحدا منكم بأن يجيب. أقول الزكاة واجبة بكتاب الله لأن الله أمر بها في أكثر من آية من كتاب الله، وأتيت بآيتين من كتاب الله فيهما الأمر بإيتاء الزكاة. ومن ذلك قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. تأمل الآية الكريمة، لما هدد الله هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وتأمل قوله بما آتاهم ليتبين لك أن هذا المال لم يحصلوه بأنفسهم وإنما هو من إيتاء الله إياهم، فهو قدر الله أولا وآخرا. وتأمل قوله ولله ميراث السماوات والأرض، يتبين لك أن فيه إشارة إلى أن هذا المال سيورث من بعده، وأنه إذا بخل به فإنما عليه إثمه ولغيره غنمه. ما هو الجزاء لهؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والسين الداخلة على الفعل المضارع هنا للتحقيق، لأنها تفيد تحقق هذا الأمر أو هذا الفعل الذي دخلت عليه، والمعنى أنهم سيطوقون حتما ما بخلوا به يوم القيامة، سيكون طوقا في أعناقهم. وقد فسر نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، أتدرون ما الشجاع الأقرع؟ لا تظن أنه الرجل القوي، أنه الرجل القوي الشجاع، الشجاعة الذي ليس على رأسه شعر، ولكن المراد بالشجاع الأقرع الحية العظيمة القرعاء التي ليس على رأسها زغف، وذلك لكثرة سمها تمزق شعر رأسها. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، له غدتان مثل الزبيبتين مملوءتان من السم، يأخذ بلهزمتين أي بلهزمتي صاحب الماء، وهما شدقاه والعياذ بالله، يعضه في شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. يقول هذا متى؟ يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم يشهد عليه الجن والإنس والملائكة، ويشهد عليه الرب عز وجل، وكفى بالله شهيدا. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كيف بشرهم بعذاب أليم؟ العذاب يبشر به. قال بعض العلماء: إن البشارة هنا على سبيل التهكم بهم. وقال آخرون: إن البشارة في الأصل هي الإعلام بما تتغير به البشرة، ويكون في الخير ويكون في الشر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه بشارة بالخير. فبشرهم بعذاب أليم يوم يثنى عليها في نار جهنم، هذه بشارة بالشر. والإنسان يتغير لون بشرته إذا أخبر بما يسره وإذا أخبر بما يسوءه، لكن الغالب أن البشارة فيما يسر. فبشرهم بعذاب أليم يوم يثنى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. لماذا خص الجبال والجنوب والظهور؟ قال بعض أهل العلم: خص الجباه لأن الذي يسأل إما أن يعرض بوجهه فتكون الجريمة من جبهته، أو بجنبه بأحد جنبيه فتكون الجريمة من الجنب، أو أن يعرض بظهره فتكون الجريمة من الظهر. فهذه الثلاثة هي موضع الإعراض، ولذلك صارت موضع العذاب. وقال آخرون: إن هذا كناية عن تعذيب بدنه من كل ناحية، من الوجه والخلف واليمين والشمال. أيها الإخوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالحديث الذي سقناه في أول الكلام، وكل هذا يدل على الحذر الشديد من منع الزكاة. فنبدأ أولا بزكاة الذهب والفضة. الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، أما ما دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة. فما هو نصاب الفضة؟ نصاب الفضة 140 مثقالا، 140 مثقالا، لأن نصابها في الأصل 100 درهم إسلامي، والدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، وعلى هذا فتكون 100 درهم كم من مثقال؟ 140، لأنني قلت إنها 140، ولا عن طريق الحساب المتيقن منكم؟ عن طريق الحساب المتيقن 140 مثقالا. 140 مثقالا يقال إنها تساوي 56 ريالا سعوديا من الفضة، وعلى هذا فالنصاب نصاب الفضة يكون 56 ريالا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية. كم الذي يقابلها؟ 56 ريال فضة، كم يساوي في الورق؟ يتغير الظهر القيمة. أنا سمعت أن الريال الفضة السعودي ب4 ورق، وقيل لي إنه الآن ب6 ورق، فإذا جعلناه بست ورق الريال الفضة ب6 ريالات من الورق، اضرب 56 في 6 كم تبلغ؟ 336، فيكون نصاب بالورق 336، وربما يزيد وربما ينقص حسب العرض والطلب وقيمة الريال الورقي زيادة أو نقص. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع عشر، وفي الرقة في كل 200 درهم ربع عشر، وفيما دونها لا زكاة. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. واضح؟ فلو ملك الإنسان 55 ريالا من الفضة هل عليه زكاة؟ لا، لأنه ملك دون النصاب. الرقة هي الورق، يعني النقود من الفضة. ألم تسمع قول الله عز وجل عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وما أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف فتية، وانتبهوا يا فتية، فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى، لأنه كلما قوي الإيمان ازداد الإنسان هدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هؤلاء الفتية كانوا في قوم مشركين، فأووا إلى غار وبقوا فيه. أنا عرفت على هذه القصة لأن فيها أشياء مشتهرة بين العامة لا أصل لها. بقوا في هذا الغار 300 سنين وازدادوا 9، وفقر الله 9 عن 300، ولم يقل 309 سنين. قال بعض العلماء: لأن هذه 9 هي الفرق بين السنوات الشمسية والسنوات القمرية، فإن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية، وعلى هذا فتزيد في كل 300 سنة كم؟ 9 سنوات. هؤلاء بقوا في الغار وجعل الله تعالى عليهم المهابة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا حتى لا يتسلط أحد على هذا الغار، وهذا دليل على أن الله يحمي المؤمنين ويدافع عنهم حتى في حال نومهم. إذا صدق الإنسان ربه في إيمانه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فبعثهم الله عز وجل بعد هذه المدة. فقالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم ناموا في أول النهار واستيقظوا في آخر النهار، فظنوا أنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم كان لهم أظفار طويلة وأشعار طويلة، لأن المدة طويلة، فزعم بعض المفسرين أن لهم شعورا طويلة وأظفارا طويلة. فهل هذا صحيح؟ لا. نعم ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم لو كانت أظفار طويلة وشعورا طويلة لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة، وبهذا نعرف أن الله تعالى أبقاهم كما هم، ما احتاجوا إلى ماء ولا إلى طعام ولا إلى نمو في شعورهم وأظفارهم. أقول أيها الإخوة، في الحديث الذي سقناه في الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، كيف ربع العشر؟ كيف نستخرج ربع العشر من المال؟ معنى نقسمه على 40، إذا قسمناه على 40 فالخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان لديك 40,000 كم زكاتها؟ ها؟ اقسمها على 40 يحصل 1، إذن 1,000 ريال. وفي 120,000 3,000 ريال، وفي 40 ريالا ما فيها شيء. أين؟ ليش؟ لأنها أقل من النصاب. انتبه. نعم. أقول طريق استخراج الزكاة أن تقسم المال على 40، كما خرج بالقسمة فهو الزكاة. كذلك أيضا تجب الزكاة في الذهب، تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، 20 مثقالا و20 مثقالا تساوي 4 غرامات وربع غرام، 4 غرامات وربع غرام. المثقال يساوي بالوزن 4 غرامات وكم؟ وربع. فكم يكون النصاب من المثاقيل؟ من الغرامات يكون 85 غراما، 85 غراما. وقد ذكرت في مجالس رمضان أن النصاب 11 جنيها و3 أسباع جنيه، وذكرته أيضا في كتيب صغير نشر هذا العام. ولكن قيل لي إن الجنيه 8 غرامات، وأن الصاع استبروه فصار 8 غرامات، فحينئذ كم يكون نصاب الذهب في الجنيهات؟ الله، 170 جنيه؟ 10.5. لا، أقول الآن بيّنني أن نصاب الذهب في الغرامات كم؟ 85 غراما. وذكرنا عن الصاغة أنهم وزنوا الجنيه السعودي فوجدوا 8 غرامات، كم يكون؟ 10.5 و5.8 10.5 وخمسة أثمان. وحينئذ إذا صح أن الجنيه السعودي 8 متقيل 8 غرامات، فانه يكون 10 وخمسة أثمان. نعم، بدلا عن 11 وثلاثة أسباع جنيه. نعم، لا ما يصح بالكتاب، لكن يتحقق من الصاع مرة أخرى، لأن أنا سألت ناسا عندنا في البلد وقالوا لها كذا، فليصحها مرة ثانية قبل أن يصح الكتاب. إذا قال قائل الزكاة في الذهب والفضة واجبة، فهل يستثنى من الذهب والفضة شيء أو لا يستثنى؟ ما دون النساء ما تجبه الزكاة أصلا، يستثنى من ذلك عند بعض العلماء الحلي المستعمل للزينة، فإنه عند بعض أهل العلم لا زكاة فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي. وعن الإمام أحمد رواية أن الزكاة تجب في حلي الذهب والفضة وإن كان يلبس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورحم جميع أئمة المسلمين وعلماءهم. وعلى هذا فيكون وجوب زكاة الذهب وجوب زكاة الحلي مما اختلف فيه المسلمون. فما هو الميزان الذي يوزن به اختلاف المسلمين أو اختلاف المسلمين؟ الكتاب والسنة. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا أخذنا بهاتين الآيتين اللتين أجمع المسلمون على العمل أو على وجوب العمل بهما، قلنا هذا الخلاف يجب أن ينزل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلناه على ذلك وجدنا أن النصوص عامة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولم تستثن شيئا، لم تستثن شيئا. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكنز الذهب والفضة هو عدم إخراج زكاتهما، وليس المراد بكنزهما دفنهما في الأرض، فالمال الذي أخرجت زكاته ليس بكنز وإن كان في أقعر مكان من الأرض، والمال الذي لم تعد زكاته كنز ولو كان في أعلى جبل على الأرض. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حين سألته عن أوضاح كانت تلبسها، قالت أكنز هو يا رسول الله؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. فبهذا الحديث يعرف معنى الكنز الذي توعد الله تعالى فاعله. فحينئذ هذا الحديث صحيح أو حسن بشواهده، فإذا يكون الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان على سطح الجبل، وإن كان على سطح الجبل. وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان في قعر الأرض. إذن الدليل على وجوب زكاة الذهب والفضة عموم الأدلة، وأقول لمن أخرج الحلي من هذا العموم هات الدليل، فإن أتيت بدليل على أن الحلي لا تجب فيه الزكاة وجب علينا قبوله، ولا يمكن أن نحيد عنه شبرا، لأن الله يقول في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فإذا قال عندي دليل، عندي دليل أثري وعندي دليل نظري، فهل تقبلون أدلتي؟ قلنا نعم، إذا كانت صحيحة وكان استدلالها على ما تقول صحيحا فإنه يجب علينا قبولها. فتفضل. قال الدليل ما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. فنقول لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، ولكنه لا يصح. ثم نقول له هل أنت تقول بمقتضى هذا الحديث، هل أنت تقول إن الحلي مطلقا لا زكاة فيه؟ سيقول لا، لأن الحلي في بعض الحالات تجب فيه الزكاة، إذا أعد للأجرة للكراء وجب فيه الزكاة، إذا كان محرما وجب فيه الزكاة. فأنت لا تقول بمقتضى هذا الحديث لو صح. قال إذا لم تقبل استدلالي بهذا الدليل الأثري فعندي لكم دليل نظري لا يمكن أن تحيدوا معه شعرة. نقول تفضل، ما هو الدليل؟ قال الدليل القياس، والقياس أصل من أصول الشرع، دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصرف العلماء علماء المسلمين في الاستدلال. أما الكتاب فقد قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وضرب الله لنا أمثالا كثيرة في قدرته على إحياء الموتى بما يكون مما نشاهده من إحياء الأرض. وما ضرب هذه الأمثال إلا نوع من القياس، كأن الله يقول قيسوا ما تشاهدون على ما أخبرتم به وما كان غائبا عنكم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعمل القياس في عدة أحاديث. فسألته امرأة عن أم لها ماتت وقد نذرت أن تحج فلم تحج، أتقضي الحج عنها؟ قال نعم. وكذلك سألته امرأة عن أم لها نذرت أن تصوم فلم تصم، فقال صومي عنها. وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله. هذا قياس ولا لا؟ قياس، يعني قاس النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على حق المخلوق، فكما أننا نوفي دين المخلوق نوفي دين الله أيضا. وجاءه رجل، وانتبهوا بارك الله فيكم لهذه القصة لأنها قصة مهمة. جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. المرأة بيضة ولا سوداء؟ بيضة. وش يدريكم عنها؟ لو كانت سوداء ما استنكر الرجل. نعم. وكذلك الرجل أبيض ولا أسود؟ الأب أبيض. قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بالمكروه، ولكن محمد رسول الله الذي أعطاه الله الفصاحة والإقناع والبيان والنصح قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ ما هو الأوراق؟ الأبيض بسواد، لأنه يشبه الورق أي الفضة. هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ كيف تكون حمر ذكورها وإناؤها ويأتي ولد منها أورق؟ شوف سبحان الله المصادفة بعد، كانت إبل على طبق الحال. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني يمكن هذا من أجزائه البعيدات، جمل أورق أو أم ورقاء. فقال ولدك هذا أو ابنك هذا لعله نزعه عرق، يمكن يكون من أجدادك رجل أسود، أو من أجداد أمه رجل أسود، أو من الجدات. هذا قياس ولا غير قياس؟ نعم هذا قياس. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل لهذا الرجل واقتنع. وبهذا الحديث ينبغي أن يسلك طلبة العلم في الإقناع أبين الوجوه وأوضحها. ما حاجة أن يدخلوا في مناقشات وفي جدل. وهل تسمحون لي أن نخرج عن الموضوع الناضي بأمثلة؟ نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجه رجل في الله، وهذا الرجل ادعى أنه يملك ما يملكه الله عز وجل. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. من الذي يحيي ويميت؟ الله. ما يستطيع أحد من الخلق أن ينفخ روحا في جسد، ولا يستطيع أحد أن يخرج روحا من جسد إلا من خلقها عز وجل وهو الله. قال الرجل الكافر قال أنا أحيي وأميت. كيف يحيي وأميت؟ قال نعم، يؤتى إلي في الرجل يستحق القتل فأقول لا تقتل، فهذا إحياء. ويؤتى إلي في الرجل لم يذنب ولا يستحق القتل فأقول اقتلوه، وهذا إمات. ما تقولون في هذا التمويه؟ صح؟ هل هذا إمات وإحياء؟ لا. الرجل الذي جاء به وهو مجرم مستحق للقتل وقال لا تقتلوه، هل دخل فيه الروح ولا لا؟ أبدا، الروح موجودة فيه. غاية ما هنالك أنه لم يفعل سببا يقتضي موته. والرجل الذي لم يحصل منه جناية وقال له اقتلوه فقتلوه فمات، هل أماته؟ أبدا، لكن فعل سببا يكون به الموت. أما الذي أخرج روحه فإنه هو الله عز وجل. هذا لا شك يمكن أن نرد عليه بهذا الرد، لكنه قد يعاند ويكابر ويجاد. فإلى أي شيء عدل إبراهيم؟ عدل إلى شيء لا يتمكن ذلك الرجل من إنكاره. قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وش تقول في هذا؟ هذا أمر لا يمكن لأحد أن يدعي أنه قادر عليه. ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لهذا الأعرابي في أمر يدركه بسرعة وهو الإبل فاقتنع. إذن هذا إثبات للقياس. أما تصرفات أهل العلم في استدلالهم بالقياس فأكثر من أن تحصر، ومنها الكتاب المشهور الذي كتبه أمير المؤمنين عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء. هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي أن يكون نبراسا للقضاة يسيرون عليه، وقد شرحه ابن القيم رحمه الله شرحا وافيا في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو كتاب مشهور ما قرأت مثله في دقة فهمه رحمه الله وغزارة علمه. أقول هؤلاء الذين يقولون إن الزكاة لا تجب في الحلي قياسا على الثياب، قياسا على الثياب والقياس دليل شرعي ولا لا؟ نعم دليل شرعي كما عرفت من القرآن والسنة ومن أقوال أهل العلم، ولا يمكن إنكاره، ومن أنكره فقوله هو المنكر. من أنكر القياس بالشريعة فقوله هو المنكر. لكن القياس ينقسم إلى صحيح وضعيف وباطل، ونحن إنما نعني بذلك القياس الصحيح. يقول الذين لا يجبون الزكاة في الحلي إنها لا تجب قياسا على الثياب. لو كان عند المرأة ثياب كثيرة تلبسها وثياب كثيرة تعدها للنبس في المناسبات، فهل عليها زكاة؟ الجواب لا. إذن الحلي مثل الثياب لا تجب فيه الزكاة ما دام معدا للاستعمال. جوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا الدليل النظري مخالف للدليل الأثري، وإذا تعارض الدليل الأثري والدليل النظري فما الواجب؟ تقديم الأثري على النظر، لأن الأثري لا يحتمل الخطأ والنظري يحتمل الخطأ. يعني إذا تعارض الكتاب والسنة والقياس فإنه يجب أن نقدم الكتاب والسنة. نقول هذا الدليل النظري وهو القياس هذا مخالف للدليل الأثري وهو الدليل الذي يدل على وجود الزكاة في الذهب والفضة، كعموم الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار إلى آخره. فهل المرأة التي عندها حلي صاحب الذهب والفضة؟ نعم. إذن فتدخل في عموم الحديث. كذلك روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. ما هما المسكتان؟ السواران. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هل يسرها ذلك؟ لا. قالت لا يا رسول الله. ثم خلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل خاص في هذه المسألة. وكذلك وهذا الحديث أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. قال ذلك صاحب بلوغ عمران الحافظ بن حجر، وقال فيه شيخنا عبد العزيز بن باز قال إن إسناده صحيح. وعلى هذا فيكون حجة واضحة على وجود الزكاة في حلي الذهب وكذلك الفضة. ولهذا الحديث مع كونه دليلا قائما صحيحا له شواهد من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإن أم سلمة كانت تلبس أوضاع من ذهب فقال النبي صلى الله فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذن هذا القياس مخالف للنص، والقياس مخالف للنص عند أهل العلم يسمى فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر. ثم نقول لهؤلاء الذين قاسوه على الثياب ما تقولون في امرأة عندها ثياب كثيرة تؤجرها على الناس هل فيها زكاة؟ لا، ما هي تجارة، ما هي للتجارة، تؤجرها تأجيرا ليس فيها زكاة. ونقول لهم ما تقولون في امرأة عندها حلي أعدته للأجرة هل فيه زكاة؟ سيقولون نعم. أين القياس؟ إذا كنتم تقولون بالقياس فيجب أن لا توجب الزكاة في الحلي المعد للأجرة أو أن توجب الزكاة في الثياب المعدة للأجرة. أما أن تقول هذا مثل هذا ثم تفرق بينهم فيما إذا أعد الهجرة فهذا تناقض. ونقول لهم ما تقولون في امرأة تلبس ثيابا محرمة، يعني تلبس ثيابا فيها صور، امرأة عندها ثياب فيها صور طاووس وصور حمام وصور، هذا نوع من الثياب، فيها ثياب أخرى فيها صور ظباء وصور أرانب. المرأة قد تكون تحب الصيد فقالت مرة أباخذ ثياب فيها صور طيور، ومرة ثانية أباخذ ثياب فيها صور حيوانات ظباء وأرانب، ومرة ثالثة ونوع ثالث من الثياب فيها صور الأسود والذئاب، ثلاثة أنواع. لا تلبس هذه الثياب فيها زكاة ولا لا؟ الثياب محرمة، لأن كل ثوب فيه صورة سواء على رجل أو امرأة فهو حرام. هذه الثياب المحرمة هل فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. طيب امرأة تلبس حليا على صورة فراشة، وحليا آخر على صورة ثعبان، وحليا آخر على صورة تمساح، وعلى هذا فقس تلبس هذا الحلي المحرم، هل في زكاة ولا لا؟ في زكاة، حتى عند الذين يقولون لا زكاة في الحلي. هل هذا قياس؟ ما هو قياس صحيح؟ إذا كان لا، إذا كنتم تقولون بالقياس فقولوا إن الذهب المحرم لا زكاة فيه، أو قولوا إن الثياب المحرمة فيها زكاة. أما أن يكون هناك تناقض تقول الثياب المحرمة ما فيها زكاة والحلي المحرم فيه الزكاة، وتقولون إن الاثنين اجتمعا في علة الوجوب فهذا لا يستقيم. مثال ثالث، امرأة عندها ثياب للاقتناء، أعدتها للاقتناء تلبسها متى شاء، في يوم من الأيام قرأ عليها أن تعدها للتجارة. أنتم فاهمين معي؟ امرأة عندها ثياب للاقتناء، وفي يوم من الأيام قرأ عليها أن تعدها للتجارة، هل تنتقل الآن من ثياب لا زكاة فيها إلى ثياب فيها زكاة أو لا تنتقل؟ لا، لا تنتقل عند هؤلاء. يقولون لأنها لا تكون للتجارة إلا إذا كانت النية موجودة من حين التملك، أما إذا طرأت نية التجارة على شيء مملوك من قبل لغير التجارة فإنه لا ينتقل لها. وهذا وإن كنت لا أقول به لكن هم يقولون به، الذين يجبون الزكاة في الحلي ويجبون في الثياب يقولون بهذا. ونقول لهم ما تقولون في امرأة عندها حلي للاقتناء ثم طرأ عليها يوم من الأيام فجعلته للتجارة، هل فيه زكاة؟ سيقولون نعم. إذن هذا تناقض، نقول لماذا أوجبتم الزكاة في الحلي إذا نقلته من الاقتناء إلى التجارة، ولم توجبوه في الثياب إذا نقلتها من الاقتناء إلى التجارة؟ فأنتم إما أن تقول لا زكاة في الحلي قياسا على الثياب، أو تقول في الثياب الزكاة قياسا على الحلي. أما أن تقول لا زكاة في هذا وهذا فيه الزكاة فهذا دليل على بطلان القياس، لأن المعروف عند أهل العلم في القياس ما هو؟ تساوي الفرق والأصل في الحكم لعلة جامعة، فإذا اختلف في الحكم فلا قياس. وبهذا بطل دليل القائلين بوجوب الزكاة في الحلي أثرا ونظرا، وأنه لا دليل عندهم من الأثر ولا من النظر القائلين بعدم الوجوب. وبهذا تبين بطلان دليل القائلين بعدم الوجوب أثرا ونظرا، أي أن دليلهم الأثري ودليلهم النظري ليس بصحيح. والقاعدة العامة أنه إذا وجد الدليل السالم من المعارض المقاوم فما الواجب؟ الأخذ بمقتضى هذا الدليل. هذه قاعدة ينبغي فهمها طالب العلم، إذا وجد الدليل السالم من المعارض المقاوم فإنه يجب الأخذ بمقتضى أي بمقتضى ذلك الدليل. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الحلية تجب فيها الزكاة سواء معدة للبس أو للكرى أو للعارية أو للتجارة. كذلك أيضا فيه امرأة عند ثياب كثيرة أعدتها للنفقة كلما احتاجت أنفقت منه باعت وأنفقت. وامرأة أخرى عند حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت باعت منه وأنفقت على نفسه. الأولى التي عند الثياب هل عليها الزكاة في الثياب التي عندها؟ لا. والثانية اللي عندها حلي للنفقة عليها الزكاة. طيب القياس مش يقتضي التساوي إما انتفاء الوجوب في الجميع أو في الوجوب في الجميع. وأضيف هذه المسألة الأخيرة أو هذا النقد الأخير إلى النواقض السابقة كم هي؟ ثلاثة وهذا الرابع مما يدل على انتقاض هذا القياس. فالصواب أيضا الوجوب وأنه لا يسوغ للمرأة أن تدع إخراج الزكاة عن حليها. ولكن ما الواجب فيه؟ الواجب في الحلي كالواجب في التنانين ربع العشر ربع العشر يعني واحد من أربعين. فإذا قلت إذا كان المرأة ما عندها مال تؤدي الزكاة هل يجوز أن يؤدي عنها زوجها؟ نعم يجوز إذا وافقت على ذلك. ويجوز أن يؤدي عنها أبوها أو أخوها إذا وافقت على ذلك. فإن لم يكن عندها شيء ولم يؤدي عنها أبوها فإنها تبيع منه. ولكننا إذا قلنا للمرأة بيعي من حليك وأدي الزكاة منه صاحت علينا وقالت معنى ذلك تبون تبرع يدي من الحلي يدي من الحلي. إذا ألزمتموني بالبيع انتهى الحلي الذي عندي. نقول لها ليس كذلك أن تبيعي منه إلى متى؟ حتى يصل إلى حد ينقص عن النصاب. فإذا وصل إلى حد ينقص عن النصاب فلا زكاة فيه. نقول مثلا إذا كان عندك 12 جنيه وأديت الزكاة حتى وصل إلى 10 جنيهات وكم قلنا تو 5 أثمان 10 و5 أثمان وصل وزن الحلي اللي عندها إلى 10 كم؟ 10 جنيهات فقط. هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. وأنا أقول الحمد لله إذا كان عندك 10 جنيهات من الحلي سالمة من الزكاة فهذا من نعمة الله. طيب لو قال قائل إذا كان عندها 10 جنيهات 10 ما يزن 10 جنيهات من الحلي وعندها ما تكمل به من الفضة هل يكمل هذا بهذا؟ هذا في الخلاف. والصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب وأن كل واحد منهما نصابه مستقل. والدليل على ذلك النصوص فإن الأحاديث الواردة في نصاب الفضة تحدد تحدد مقدار ما تجب فيه الزكاة وكذلك بالنسبة للذهب. والدليل على أن الذهب والفضة إنسان مختلفان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر للبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا دليل واضح على أن الذهب جنس والفضة جنس آخر. فإذا كان جنسين مختلفين فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر. فإن قال قائل: أليس المقصود بالدنانير هو المقصود بالذهب، وهو أنهما أثمان للأشياء، فما هو الجواب؟ الجواب نعم، المقصود بهما شيء واحد، وهو أن يكون أثمانا وقيما للأشياء، ولكن لا ولكن اتفاقهما في المقصود لا يعني أن يكون لهما حكم الجنس الواحد. ولذلك الشعير والبر المقصود بهما شيء واحد وهو القوت، ومع ذلك فهما جنسان مختلفان. فعلى هذا الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب إلا إذا كان عروض تجارة، فإنه يكمل أحدهما بالآخر. ولعلنا هذه الليلة نقتصر على هذا القدر من الحديث لنكمله إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة. والآن يأتي دور الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. زكاة في الماس وفي اللؤلؤ وفي غير الذهب والفضة من الحلي؟ الجواب لا، ما تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة، لا لا عروض تجارة، كل شيء للتجارة ففي الزكاة، لكن الكلام على الحلي، الحلي من الماس ومن اللؤلؤ لا زكاة فيه. طيب، إذا كان مختلطا بين الماس والذهب فإنه يقدر نسبة هذا إلى هذا، فإن بلغت نسبة الذهب ما يكون نصابا وجب فيه الزكاة وإلا فلا. إخواننا من العادة عند المستمعين أن الأسئلة الشفوية ممنوعة، وأنها تطلع الأسئلة المحررة حتى لا يحصل الاختلاط بين الأسئلة، وأظنكم توافقوننا على هذا. طيب، شبه الأسئلة من وضع الزكاة تبدأ بها، أترك القديمة، القديمة راحت مع القديمة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. لو أعطيت زكاة الأموال لطالب ليس متفرغ للعلم، وهناك من يعوله ولكنه ليس له بيت خاص وليس له زوجة، الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادم على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهاد استحقاق بالزكاة، فقال: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فإذا كان رجل شاب يطلب العلم الشرع وبإمكانه أن يتوظف براتب يكفيه وعائلته، فقال: ما تقولون، هل أتبرع لطلب العلم أو أشتغل بالراتب وأدعو طلب العلم؟ نقول له: تفرغ لطلب العلم ونحن ننفق عليك من الزكاة، ولا حرج في ذلك لأنك من أهلها. أما إذا كان هذا الطالب متفرغا لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة، ونقول له: أنت الآن تعمل للدنيا ويمكنك أن تكتسب من الدنيا بالوظيفة فلا نعطيك من الزكاة. ولكن لو وجدنا شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به، فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة؟ الجواب نعم، يجوز أن نزوجه من الزكاة. لكن لو قال قائل: المهور الآن كثيرة، المهر يبلغ 10,000، هل نعطيه 10,000 نتزوج بها؟ نعم لا لا لا، خلنا نقول 10 إن شاء الله، يمكن تكون، الله على كل شيء قدير. لو قال قائل: المهور الآن كثيرة تبلغ 10,000 ريال، كيف نعطيها 10,000 ريال من الزكاة دفعة واحدة؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. يصل؟ نعم يصل أن نعطيه وافر المهر، المهر كاملا ونزوجه. طيب ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزا ولو كانت كثيرة؟ لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة، قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب. ولذلك قال أهل العلم إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص، يجب عليه أن يزوجه إذا كان ماله يتسع لذلك. فيجب على الأب أن يزوج ابنه. لكن سمعت من بعض الآباء الجبابرة الذين نسوا حالهم حال الشباب، إذا طلب ابنه منه الزواج قال يالله احتج بيمينك وتزوج من يمينك. هل هذا جائز وأبوه قادر على تزويجه؟ لا يجوز، هذا حرام على الأب. يجب على الأب أن يزوج ابنه، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوج مع قدرته على تزويجه. وهنا مسألة، لو كان للرجل عدة أبناء، عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج تزوجه، ومنهم أبناء صغار لم يبلغوا سن الزواج، هل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهرا للأبناء الصغار لأنه أعطى أبناءه الكبار؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي بالمهر لأبناء الصغار. ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوجه كما زوج الأول. وأما أن يوصي له بعد الموت فإنها حرام. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولكن أنا أقول يا طلبة، يمكن أن نستدل بالقرآن قبل الحديث. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال في آخر الآية: فريض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ووجه الاستدلال بهذه الآية أنك لو أن الرجل لو أوصى ب40,000 تكون مهرا لابن الصغير ثم مات، فأعطينا الابن الصغير 40,000 وأعطيناه نصيبه من الميراث، هل زدناه على إخوته في الميراث ولا لا؟ فخالفنا الفريضة التي قال الله تعالى: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه المسألة أرجو من إخوان الآباء أن ينتبهوا لها، وأن لا تأخذهم الشفقة والرحمة على الأولاد الصغار حتى يخالفوا شرع الله. ولدك الصغير إذا بلغ الزواج وأنت على قيد الحياة تزوج إذا كان لديك مال، وإن بلغ سن الزواج بعد أن اختار الله لك الدار الآخرة فإن الذي رزقك قادر على أن يرزقه، سيجعل الله له فرجا ومخرجا، ولا سيما إذا كنت صالحا. شف صلاح الآباء ينفع الأبناء بعد الموت، صلاح الآباء ينفع الأبناء بعد الموت. صحيح؟ وش الدليل؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. صلاح أبيهما قيض الله للجدار الذي يريد أن ينقض، قيض الله له الخضر حتى أقام. نعم. هل هذا يحث الإنسان على الصلاح؟ نعم. إذا علمت أن صلاحك سيكون في مصلحة أبنائك بعد موتك فإن هذا لا شك يحثك على الصلاح. أي نعم. يقول الإخوة إن السؤال الشفوي الممنوع وأنا وافقهم على ذلك. السؤال يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للمجاهدين الأفغان؟ ما حكم إعطاء الزكاة للمجاهدين الأفغان؟ لعلنا سمعنا جميعا أن الله تعالى جعل من أصناف أهل الزكاة المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهدون في سبيل الله من الأفغانيين وغير الأفغانيين يجوز أن نعطيهم من الزكاة، ولكن من المجاهد في سبيل الله؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طويلة. بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فأعطانا نبي الله صلى الله عليه وسلم ميزانا قيما قسطا. ما هو؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فكل من قاتل لهذا الغرض، لإعلاء كلمة الله وتحكيم شريعة الله وإحلال دين الله تعالى في أرض الكفار، فإنه في سبيل الله يعطى من الزكاة، إما أن يعطى دراهم يستعين بها الجهاد، وإما أن تشترى معدات لتجهيز الغزاة. هل كل من يمد يده لطلب الزكاة يستحقها؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ ليس كل من مد يده للزكاة يستحقها، لأن من الناس من يمد يده للمال وهو غني، وهذا النوع من الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحمة، عياذ بالله. يأتي يوم القيامة في يوم يقوم الأشهاد وعظام وجهه تلوح، والعياذ بالله، ليس فيها مزعة لحمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وإنني بهذه المناسبة أحذر أولئك القوم الذين يسألون الناس إلحافا وهم في غنى، بل أحذر كل شخص يقبل الزكاة وهو ليس أهلا لها، وأقول له: إنك إذا أخذت الزكاة وأنت لست أهلا لها فإنما تأكل سحتا، والعياذ بالله. فعلى المرء أن يتقي الله. ولقد أخبرنا عن أناس ماتوا وهم يسألون الناس، ولما ماتوا وجدوا عندهم دراهم من الدراهم القديمة، وذهبا وورقا وأموالا كثيرة، وبهذا تبين أن هؤلاء المساكين غنموا لمن؟ غنموا للورثة لغيره، وصار عليهم الغرم والإثم والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ولكن إذا مد إليك رجل يده للأخذ من الزكاة وغلب على ظنك أنه أهل فأعطيته أو فأعطيته، فإن الزكاة تجزي وتبرأ بها ذمتك. ولكن لو تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فعليك إعادة الزكاة ولا لا؟ لا إعادة عليك. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي تصدق بماء، فتصدق أولا على امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، وظن أن هذه الصدقة ليست في محلها، ثم تصدق الليلة الثانية فوقعت الصدقة في يد غني في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، السارق يستحق الزكاة ولا يستحق أن تقطع يده؟ أن تقطع يده، لكن هذا الرجل ما عرف. ثم تصدق الليلة الثالثة على غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله زانية وسارق وغني. فقيل له إن صدقتك قد قبلت. أما الزانية فلعلها أن تستغني بما أعطيتها عن الزنا فتكف عنه، وأما السارق فلعله أن يستغني به فيكف عن السرقة، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق. شف النية الخالصة كيف تكون آثارها. إذا أعطيت الذي سألك وهو فقير وتبين أنه غني، وقد أعطيته وأنت تظن أن أعطيته وأنت تظن أنه فقير، فإنه لازم إعادة الزكاة. نعم. يقول أنا أريد أن أقضي الزكاة، ولي أقارب خارج مدينة جدة وهم يتامى، فهل نبعثها إليهم بعد العيد؟ نعم. يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة. فإذا كان لك أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلدك وبعثت بها إليهم فلا بأس بذلك، وكذلك لو كان بلدك مستوى المعيشة فيه مرتفع وبعثت به بها أي بالزكاة إلى بلد أهله أكثر فقرا، فإن ذلك أيضا لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقل الزكاة إلى البلد الثاني فلا تنقلها. وبهذه المناسبة وبمناسبة قرب إخراج زكاة الفطر، فإن الذين كانوا هنا في مكة من المعتمرين يخرجون زكاة الفطر هنا في مكة، لأنه صادف وقت الوجوب وهم في مكة فيخرجون الزكاة في هذا البلد، وأما أهلهم فيخرجونها في بلادهم إذا كانوا لم يأتوا مع قيمه. لا لا، هو يعني زكاة الفطر بعد العيد ولا؟ أعيد السؤال. فهل أبعثها إليهم؟ لا لا، قل. يقول أنا أريد أن أخرج الزكاة ولي أقارب خارج مدينة جدة وهم يتامى، فهل أخرجها وأبعثها إليهم بعد العيد؟ نعم. هذه الزكاة ليست زكاة الفطر، ولكن لما اعتاد الناس أنهم يؤدون الزكاة في رمضان سأل الرجل هذا السؤال وقال كيف تصح بعد العيد. أما زكاة الفطر فهي لا يجوز أن تؤخر عن صلاة العيد. نعم. يقول لماذا لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد مع أن في مضمون قوله تعالى وفي سبيل الله؟ هذا السؤال تضمن استفهاما وحكما. أما الاستفهام فقوله لماذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد، وأما الحكم فقوله مع دخولها في مضمون قوله وفي سبيل الله. فإذا كان هذا السائل يعتقد أنها داخلة في مضمون قوله في سبيل الله فإن سؤاله لا وجه له، لأنه حكم هو وأجاب نفسه. أما إذا كان قد أشكل عليه هل تدخل في قوله تعالى في سبيل الله أم لا، فإني أقول له إنها لا تدخل في ضمن قول الله تعالى وفي سبيل الله، لأن الذي فسرها بالمفسرون أن المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، ولأننا لو قلنا إن المراد في سبيل الله جميع وجوه الخير لم يكن للحق في قوله إنما الصدقات للفقراء لم يكن له فائدة. والحصر كما تعلمون إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلنا إن في سبيل الله يعني جميع طرق الخير فإن الآية تبقى غير ذات فائدة بالنسبة لتصديرها بإنما الدالة الحصر. ثم إن في جواز صرف الزكاة لبناء المساجد وطرق الخير الأخرى تعطيل للخير، لأن كثيرا من الناس يغلب عليهم الشح، فإذا رأوا أن بناء المساجد وأن طرق الخير يمكن أن تنقل الزكاة إليها نقلوا زكاتهم إليها، وبقي الفقراء والمساكين في حاجة دائما. هل تجب الزكاة في السلاح المقتنى مثل المسدس والسيف؟ لو سألت هذا الرجل وقلت هل تجب الزكاة في سكين الموقد؟ تجب ولا لا؟ ما تجب. سكين المطبخ وكذلك أباريق الشاهي ودار القهوة ما تجب فيها الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فما أعده الإنسان لنفسه لا زكاة فيه أيا كان ذلك. كل شيء تعد لنفسك فإنه لا زكاة فيه إلا شيئا واحدا، وهو الحلي من الذهب والفضة لدلالة الكتاب والسنة على ذلك كما سبق. إذا كنت معتادا، أنت عرفت القاعدة، القاعدة عرفت. قال إذا كنت معتادا أعطي بعض الناس مبلغا من المال شهريا كصدقة، فهل تعتبر هذه الصدقة زكاة في شهر رمضان؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهؤلاء الجماعة التي تعطيهم الصدقة كل شهر إذا كانوا ممن تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من زكاتك للنفقة، لأنك بذلك توفر مالك. وأما إذا كانت نفقتهم لا تجب عليك فلا حاجة عليك أن تعطيهم في رمضان وتحتسبه من الزكاة. وبهذا نقلص إلى فائدة أخرى جديدة، وهي أنه يجوز للإنسان أن يقضي من زكاته دين ولده، ويجوز للإنسان أيضا أن يقضي من زكاته دين والده، لأن الدين لا يجب أن يؤدى عن الابن أو عن الولد إلا إذا كان سبب ذلك الدين تقصير المزكي في الإنفاق عليه، فإنه لا يجوز أن يعطيه أن يوفي دينه من زكاته. مثال ذلك، لك ابن أصيب بكساد السلع، أصيب بكساد السلع في يده ولاحقه بذلك ديون للناس، هل يجوز أن تقضي ديونه من زكاتك؟ الجواب نعم. وإنسان آخر حصل على ابنه حادث فتكسرت السيارة التي صدمت وقومت عليه ب10,000 ريال وليس عنده 10,000 ريال، هل يجوز للولد للوالد أن يقضي أو أن يدفع هذا الغرم من زكاته؟ نعم يجوز، يجوز. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وهذا الابن الآن غارم، النفقة واجبة عليه، ولهذا قلت إذا كان الدين بسبب النفقة فإنك لا تقيه من زكاته، لكن هذا شيء لا يجب عليه قضاءه. فالإنسان لا يجب عليه أن يؤدي الغرم الذي وجب على ولده بحادث من الحوادث، ولا يجب عليه أيضا أن يؤدي النقص الذي حصل على ولده بشراء السلع، لكن الإنفاق يجب عليه. نعم. يقول عندي بنات ولكل واحدة منهن حلي، فهل أجمع حليهن وأخذ من الزكاة؟ نعم. هذا يقول إن عنده بنات قد أعطاهن حلية ومجموع حليهن يبلغ النصاع، وبالنظر إلى حلي كل واحدة على انفرادها لا يبلغ النصاع، فهل يجب عليه أن يجمع الحلية جميعا ويزكي عنه؟ الجواب على ذلك إن كان قد أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية، فالحلي ملكه ويجب عليه أن يجمعه جميعا، فإذا بلغ النصاب أدى زكاة. وإن كان قد أعطى بناته هذا الحلي على أنه ملك لهن فإنه لا يجب أن يجمع مال حلي كل واحدة إلى حلي أخرى، لأن كل واحدة ملكها منفرد عن الأخرى. يقول كيف تكون الزكاة أوساخ الناس وهي من أعظم أركان الإسلام؟ نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله العباس رضي الله عنه من الصدقة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل، وعلل ذلك بأنها أوساخ الناس، فهي أوساخ الناس لأن الله تعالى ذكر أن الزكاة طهارة، فهي بمنزلة الماء يطهر به الثوب، فالذي يتنثر من الثوب بعد تطهيره ماذا يكون؟ يكون وسخا. فهذا معنى قوله اطرعونا يا اخي امسكوا زين ولا حطوا بالارض. هذه الاوساخ او هذه الوسخ الذي حصل بواسطه الثوب هو نظير هذه الزكاه التي تطهر الانسان وما له، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. اما بالنسبه للمزكي فيما حصل له من العباده فإنها ركن من أركان الإسلام كما قاله هذا السائل. يقول: إذا وكلني شخص بإعطاء زكاة مالي لشخص معين ثم وجدت من هو أحق منه، فهل يجوز لي أن أعطيها الثاني؟ هذا أيضا من المسائل المهمة. يعطيك رجل زكاة ويقول أعطها فلانا ويعينه لك، ثم تمر بشخص أفقر منه، هل يجوز أن تعطيها الثاني أو يجب أن تعطيها من وكلت في إعطائه إياه؟ الجواب الثاني، يعني يجب إذا قال خذ هذه الدراهم أعطيها فلانا زكاة، ما يجوز أن تعطيها غيره ولو كان أحد. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالا آخر: لو كان هذا الرجل الذي قال لي أعطيه هذه الزكاة لو كان غنيا والذي وكلني لا أدري عنه، هل يجوز أن أعطيه إياها؟ لا يجوز. فإذا قال خذ هذه الدراهم أعطيها زكاة أعطيها فلان وأنا أعلم أن فلانا غير مستحق، فإنه لا يحل لي أن أعطيه إياها، حرام. ماذا أصنع؟ أقول للذي وكلني إن فلانا لا تحل له الزكاة، لكن قد يأتيني فلان الذي أمرت أن أعطيه ويقول لي: أنت حسود، أنت قطعت رزقي، ليش تعلمني؟ هذا يمكن ولا لا؟ يمكن. أقول له: إنني قد نصرتك وإنني قد أحسنت إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره إياه، أو نصرك إياه فذلك نصرك إياه. إذن فمنعي هذه الزكاة عنه أحسن من إعطائي إياه بلا شك، لأنها نصر له. نعم. يقول هناك بعض النساء تبيع ذهبها قبل تمام الحول بفترة، ثم بعد أن يمضي وقت الوجوب تشتريه مرة أخرى أو تشتري غيره. نعم، هذه المسألة محل إشكال عندي، لأنها لما باعته انتقل ملكها عنه، فلما اشترت بالدراهم بدله صار الثاني ملكه جديدا، أو صار ملك الثاني جديدا، وهي تحتاج إلى نظر إن شاء الله وتأمل، ويعاد السؤال إن شاء الله في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى.